أحمد الله تعالى والإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ببعض الأحداث التي تقع في آخر الزمان، من ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم مثلا عن كثرة الأسواق، مثلا عن كثرة الفتن، عن كثرة الهرج يعني القتل. وفعلا إذا تأملت اليوم وجدت أن هذه الأشراط، أشراط الساعة وعلامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأت تظهر شيئا فشيئا. من بين الأشياء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تظهر في آخر الزمان أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، كما في الصحيحين. وفي رواية قال: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل، أي ينتشر فيها الجهل بين الناس. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي قال: يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة، حتى أحكام الصلاة والصيام والصدقة يبدأ الناس يجهلونها. وأنت إذا تأملت اليوم في واقعنا وجدت أن أعدادا كبيرة من الناس ربما تسأل عن أنواع الشمغ، والبصمة واحد والبصمة اثنين والبصمة خمسة وتسعة، ويعطيك على طول، تسأله بروجيه باع بكم والبسام بكم والكذا بكم، يعطيك مباشرة. تسأل عن أسعار الشمغ، عن أسعار الثياب، تسأل عن الجوالات، هذا ام 70 وهذا ام 80 وده 90 وهذا كم كاميرا وهذا يستقبل بلوتوث ولا لا وهذا ذاكرته كم حجمه، يبدأ يعطيك معلومات هو حافظها. تسأل عن الانترنت يبدأ يخبرك بأشياء، ربما لو لو لو يسألك هو عن الانترنت وتقول له ما أدري قام يضحك عليك. أو لو يسألك عن لوحة المفاتيح الكيبورد هذه اللي في الكمبيوتر، هذا الانتر وش يسوي والكترل وش يسوي والدل وش، وتقول ما أدري قام يضحك عليك. بينما ربما تسأل أنت وش معنى الله الصمد يقول لك ما أدري، وش معنى غاسق إذا وقب يقول لك ما أدري. وقد قبل فترة أيام الأسهم قلت لي عند واحد عمره حول 70 أظن فوق 70 بس يلعب عليه ويقول أنا 55 مدري 56، ويبدو لي أن تجاوز 70 بمراحل. فجلست عنده قارط عنده العصر، فلما جلست فإذا من شدة اهتمامه بالأسهم يشتغل في بيته بالكمبيوتر وجايب بروجيكتر مكبر الشاشة وحاط الشاشة على الجدار يمكن قرابة المترين في مترين. أنا ما أعرف الأسهم ولا ما أشتغل بها في الحقيقة، فقاعد أناظر وأشوف رموز معينة، رموز على الشاشة كل رمز يدل على شيء، مثل اللون الأحمر، اللون الأخضر، أسهم معينة، أشياء تولع وتطفي، رموز يفهمها أصحاب الأسهم. قلت له وش معنى هذا وش معنى أحمر وش معنى أخضر وش معنى، قام يضحك علي قال بالله هذا كبرك ولا تدري. فقلت له طيب وش معنى الله الصمد، قال والله ما أدري. قلت هذا كبرك ولا تدري، يعني الحين هو ينتقد علي أني ما أعرف وش معنى الأحمر وش معنى الأخضر، ينتقد يعني مستغرب، هذا كبرك ولا تدري وش معنى الأحمر والأخضر، طيب أنت هذا كبرك وتحفظ قول الله واحد ولا تدري وش معنى الله الصمد. يعني منذ أن عقلت وأنت تسمع هذه السورة في الصلاة وتقراها ولا تدري وش معناها وتنتقد علي أني ما أعرف الأحمر والأخضر وش معناها. يا جماعة نحن وصلنا اليوم إلى مرحلة فعلا يعني تجد أن أحدنا أو أكثر الناس اليوم عالما، تجده عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة، وتجد أن تسأل عن أمور دنيا يخبرك، اسأل عن السيارات، اسأل عن تجارته، اسأل عن الرواتب، اسأل عن البدلات، اسأل عن العلاوات، اسأل عن هالأمور كلها، تجد قدامك رجلا عنده علم كثير. لكن المشكلة إذا سألت عن أمور شرعية، متى تسجد للسهو قبل السلام ومتى تسجد للسهو بعد السلام، طرب إحدى يضيع على الأخرى وقال لك ها ها لا أدري. ولماذا لا تدري؟ ليس لأن مجنون لا يعقل، ولا لأن أعمى لا يبصر ما يستطيع القراءة، ولا لأنه أمي ما يعرف يفك الحرف، لا، هذا كله مميزات موجودة عنده لكن في الحقيقة لم يستثمرها فيما يتعلق بتعلم العلم الشرعي أو تعليمه للناس. لذلك ما تستغرب أحيانا أن يصل اليوم بعض الناس إلى أسئلة تضحك منها وتقول أنت متى أسلمت، يقول لك يا أخي أنا مولود في بلاد الإسلام، فتعجب أن يسأل مثل هذا السؤال. جاءني مرة الشاب سنة ثاني كلية قال لي يا شيخ الآن إذا أردت أن أصلي النافلة يجب علي أتوضأ أم لا؟ ظنيته يمزح فضحكت. قال ليش تضحك؟ أنا أتكلم جد. قلت طبعا يجب عليك أن تتوضأ، كيف تصلي من غير وضوء؟ قال يا شيخ النافلة، النافلة، أنت تعرف النافلة أم لا تعرفها؟ قلت والله ما أدري. طيب لعل لك فهما للنافلة غير الذي أفهمه أنا، تفضل ماذا تعني بالنافلة؟ قال يا شيخ أعني بالنافلة مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الوتر، هذه يا شيخ العلماء يسمونها نافلة. قلت له نفع الله بعلمك، أدري أنها تسمى نافلة، نعم يجب عليك أن تتوضأ. قال طيب يا شيخ هذه تبرع مني لله، ليش أتوضأ؟ وإذا هو يصلي طوال أيامه، إذا أراد يصلي النافلة صلاها من غير وضوء. اسمع إلى الجهل. ويأتي رجل آخر يسأل عن أمور تتعلق بالطهارة، وإذا هو قد مضى له أيام أو ربما سنين وهو يصلي أحيانا على جنابته لأن ما يتقن أمور طهارته. يا جماعة هذا الجهل الذي بدأ ينتشر اليوم في الناس ينبغي علينا أن نقف له وقفة صادقة، بحيث أن نبدأ نعيد الأمة على الأقل إلى شيء من العلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص الناس عليه. طيب سأتكلم معكم في 4 نقاط تتعلق بالعلم حتى نستطيع أن نستوعب فعلا المشكلة ثم نجد بعد ذلك حلها. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك أهمية العلم الشرعي، فتجد أنه لما يتكلم مع الصحابة كان صلى الله عليه وسلم يحرصهم كثيرا على أن يتعلموا العلم ويعلمونه للناس. اسمع مثلا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يوما فإذا هم جالسون في حلقة علم يذكرون الله ويتعلمون العلم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم ما أقعدكم؟ قالوا قعدنا نذكر الله. قال الله ما أقعدكم إلا هذا؟ قالوا نعم. قال الله؟ قالوا الله، يستحلفهم. قال الله؟ قالوا الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لكن جبريل جاءني فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. شوف شرف، انظر إلى شرف مجالس العلم التي أنتم فيها إن شاء الله الآن، كيف أن الله تعالى يباهي بهؤلاء ملائكته. ولما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاب قال يا رسول الله جئت أطلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما جاء بك إلا هذا؟ قال نعم، ما جاء لأجل امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، إنما جاء لأجل أن يتعلم العلم، أن يعرف تفسير القرآن ويسمع الأحاديث ويتعلم الفقه ويفقه في دينه. فقال له صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل هذا من باب التحريص على أن يتعلم المرء العلم. ولما جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أبي بن كعب كما في الصحيح في البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي قال يا أبي أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ يعني يا أبي ما هي أعظم آية في القرآن تحفظها؟ وأبي كان عالما بالقرآن، عالما بتفسيره، حافظا له. أبي عنده جواب لكن من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب، قال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أجب. فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وفرح وضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. ابتهج ابتهاجا عظيما لما رأى أن أبي أجاب إجابة صحيحة، فرحا منه عليه الصلاة والسلام بإجابة أصحابه، شعر أن أبي فعلا انتقل من مرحلة إلى مرحلة أعلى، أن أصبح عالما، أصبح يسأل، أصبح عنده نوع من الاقتباس والإدراك للقرآن الكريم. جلس عليه الصلاة والسلام يوما آخر مع أبي هريرة، فقال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ابتهج النبي صلى الله عليه وسلم وفرح لما رأى أن أبا هريرة يسأل مثل هذا السؤال الحسن، ففرح وقال لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. انظر كيف كان يشجعهم. لذلك حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ازداد حرص الصحابة على تعلم العلم وتعليمه. خذ مثالا، روى البخاري فقال باب الرحلة في طلب العلم، وذكر أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جعل جابر يتتبع العلم عند الصحابة، يعني يأتي إلى كل صحابي ويسأله ماذا عندك من العلم، ماذا تحفظ من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسجلها في صدره. يوم من الأيام سمع جابر أن حديثا يرويه عبد الله بن أنيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظه إلا هو من الصحابة. طيب أين عبد الله بن أنيس؟ قال والله عبد الله بن أنيس في الشام. مضى جابر رضي الله عنه حتى وصل إلى الشام، سافر إلى الشام من المدينة إلى الشام يا جماعة لأجل حديث واحد، حتى وصل ودخل الشام، يعني قطع قرابة 1000 أو 2000 كيلو حتى وصل إلى الشام. وصل إلى الشام رضي الله عنه وجعل يسأل عن بيت عبد الله بن أنيس حتى دل عليه، فلما دل على بيت عبد الله بن أنيس أقبل وطرق عليه الباب، فخرجت إليه الجارية قالت من أنت؟ قال جابر. دخلت إلى سيدها قالت جابر بالباب. قال جابر، جابر بن عبد الله؟ فخرجت إليه قالت جابر بن عبد الله؟ قال نعم. فعادت إلى سيدها وأخبرته، فخرج إليه واعتنقه، هما صحابة ومن زمان ما رآه، فابتهج به وسر لما رآه، ثم قال له جابر جئت والله لأجل حديث واحد بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله أي حديث؟ قال حديث في ذكر الآخرة. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ انتهى الحديث وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعه جابر وفقه وفهم وحفظ، ثم قال السلام عليكم وركب على دابته وكر راجعا إلى المدينة. فقط رحلة كاملة لأجل حديث واحد. يا إخواني نحن لو حرصنا اليوم مثل هذا الحرص الذي حرصه الصحابة لحصلنا علما كثيرا. تعالوا انظروا إلى معرفة اليوم الناس بما يتعلق بأمور صلاتهم، بما يتعلق بأمور زكاتهم، بما يتعلق بأمور النكاح. كم واحد يا جماعة هنا متزوج؟ ربما نصفكم أو ثلاثة أرباعكم يرفعون أيديكم. طيب أسألك سؤال، هل تعرف الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي؟ يعني مثلا لو واحد بينه وبين زوجته مشكلة فرضا فرضا وأراد أن يطلق، هل تعرف الوقت الشرعي للطلاق؟ يا جماعة ترى كما أن هناك وقت شرعي لأداء الزكاة، وهناك وقت شرعي أيضا لأجل الحج، كذلك هناك وقت حددته الشريعة لأجل من أراد أن يطلق يطلق فيه وقت معين عند المرأة، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، نهي أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه. كثير من الناس من المتزوجين ما يدري عن هذا. كم من الناس أيها الإخوة تجد أن يلخبط فيما يتعلق بأمور حقوقه وحقوق زوجته وحقوق أولاده. طيب ما الذي يمنعك من أن تتعلم هذا؟ كم من الناس يجهل أمورا تتعلق في حجه؟ ناس كثير يذهبون إلى الحج ومع ذلك لا يفقه من أمور الحج شيئا، ربما رمى الجمرات على غير الهيئة الشرعية ربما. طيب ما الذي يمنعك أن تتعلم؟ يمنعه التكاسل، لا يمنعه قلة الكتب ولا عدم الفهم ولا ضيق الوقت، إنما في الحقيقة يمنعه التكاسل عن تعلم العلم الشرعي. لذلك انظر إلى حال السلف، كان عندهم أعاجيب في تعلم العلم، حتى والواحد منهم يا جماعة على فراش الموت يحرص على أن يتعلم العلم ويعلم، بل كانوا أيضا ربما أن أحدهم أحيانا يحتال في سبيل تعلم العلم أو طلب العلم. يحتال؟ نعم يحتال. تدري كيف يحتال؟ ذكروا يا جماعة أن الأعمش رحمه الله تعالى، الأعمش كان مشهورا أحيانا بشيء من الطرفة والمزاح مع طلابه مع الناس. ذكروا أن الأعمش لما كبر سنه وعمي كان يضيق أحيانا بطلابه، يعني يغضب، وإذا غضب أعظم عقوبة يقولها لهم أني لا أحدثكم، يعني لا أذكر لكم أحاديث. تعرفهم في السابق كانوا إذا أراد أحدهم أن يسمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يذهب إلى المكتبة ويشتري صحيح البخاري صحيح مسلم، غير متوفر عندهم هذا، فيأتي إلى رجل عالم حافظ البخاري مثلا ويأتي ويقول حدثني 100 حديث عن البخاري، فيبدأ يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا فلان عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا فلان، ويبدأ الطالب يكتب، فيصبح عنده نسخة من البخاري أو مثلا من مسند الإمام أحمد أو من غيرهم، يصبح عنده هذه النسخة شخصية. لكن ما وإذا أراد أن ينسخها يبغى له يروح يقعد يكتب من جديد، فكان يأتون عند العلماء يحفظون منهم يتلقون منهم الحديث مباشرة. الأعمش كان إذا غضب على طلابه وراد أن يعاقبهم أقسم ألا يحدثهم 3 أيام 5 أيام، فهم تضيق صدورهم لأنهم قد سافروا لأجل أن يسمعوا أحاديث 400 حديث 500 حديث، فلما يمتنع عن التحديث 3 أيام معناه أن أخرهم. يوم من الأيام الأعمش صلى بالناس والتفت إليهم سبح ويهلل وهو أعمى. واحد من الطلاب كان قد جاء من بلد بعيد وصلى في المسجد عند الأعمش، ثم التفت وقال لواحد من المصلين، قال له أين الشيخ الأعمش؟ قال هو هذا اللي صلى ابناء. قال هو هذا؟ قال نعم. فأراد أن يقوم إليه فجذب هذا، قال ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أسمع منه أحاديث. قال لا، قد أغضبناه البارحة فأقسم ألا يحدثنا شهرا. شكلهم عملوا عملة كبيرة شوي، وقال جار كامل ما أحدثكم. قال طيب يا أخي أنا إيش ذنبي؟ أنا جئت من بعيد وأنا ما سويت شيء. قال والله هذا الشيخ. أقبل إلى الأعمش وسلم عليه، قال يا شيخ أنا جئت من مكان بعيد وأنا ما كنت أمس في المشكلة، فأرجوك أنك تحدثني يعني 20 حديث 30 حديث على الأقل أكتبها وأرجع بها إلى بلدي، صعب أني أجلس شهر كامل أنتظر. قال الأعمش ما في حديث. قال يا شيخ طيب إيش يضرك؟ أنت حافظها أعطني إياها بس أنا ما عملت شيء. قال أقول لك ما في حديث. ويبدأ الأعمش يتلمس عصاه بيقوم. قال طيب يا شيخ أوصلك لبيتك. قال يلا جزاك الله خير. أمسك الطالب بيده وبدل أن يذهب به يمينا إلى بيته ذهب به يسارا، وطلع به من القرية كلها إلى البر. والأعمش يقول وش ما هذا الطريق الجديد؟ نحن إلى أين نذهب؟ يقول لا يا شيخ بس هذا طريق ثاني أقرب إلى بيتك. حتى وسط في البر، لما وسط في البر قال اسمع يا شيخ. قال نعم. قال الآن أنت في البر ما حولك إلا عقارب وثعابين وذئاب، والله أنت حدثني 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن أكتبها ولا والله لا أخليك يشيلونك جنازة من هالمكان. قال ما تخاف الله ما تتق الله. قال أنت اللي ما تخاف الله وما تتق الله، الآن أنت اللي الله سبحانه وتعالى من عليك أنك صرت عالما وتحفظ الأحاديث وتبخل بها علينا، أنا ما هو ذنبي؟ قال أقول لك بس وصلني. قال ما فيه، حدثني 100 حديث يا ولد غير بدل. قال ما فيه، تحدثني 100 حديث ولا والله أنت مس الليل هنا. فرأى الأعمش ما فيه يعني ما فيه إلا اختيار واحد وحدثه. قال اكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا. والطالب يكتب، لما خلص 40 50 حديث قال له كفى يلا أوصلني إلى البيت. قال أقول لك 100 حديث سمعا وطاعة، 100 حديث. ويكمل له 100 حديث ويأخذها الطالب في ألواحه، معه ألواح صحف يكتب فيها. قال جزاك الله خير وقبل رأس الأعمش ولا قصرت. والأعمش غضبان غضب شديد، فأخذ الطالب بيد الأعمش ومضى به إلى داخل القرية سيوصل إلى بيت. أول ما دخلوا إلى القرية التفت الطالب إلى واحد من زملائه وأعطاه الصحف مع كتبه ماسكها معه، قال خذ هذه خلها معك بس. أخذها ذاك الطالب وذهب، ومضى هذا يمشي بالشيخ حتى وصل إلى بيت الأعمش. لما الأعمش طرق بالعصا بالباب وشعر أنه عند بيته تعلق به الطالب وقال أيها الناس لص لص خذوا الأوراق التي معه خذوها. قالوا يا شيخ ما معه أوراق. قال الطالب يا شيخ أنا أعطيتها واحد من زملائي قبل أول ما دخلنا القرية، هذه فاتت عليك يعني. فقال ما معه أوراق؟ قالوا لا. فقال إذن اسمع، ترى كل الأحاديث اللي حدثتك بها ضعيفة، كل الأحاديث اللي حدثت لا تفرح بها ضعيفة، فاذهب وامحها، اذهب وامسحها بسرعة. قال يا شيخ والله أنت أخوف لله وأتقى لله من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن تبدأ تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أكتب. قال الأعمش: نعم والله قد غلبتني، لكن أردت أنك تمحوها ثم أقول لك تراها صحيحة حتى يصيبك من القهر مثل ما أصابني وتتحسف أنك مسحتها، لكن هالمرة غلبتني. فكانوا هم يعني في سبيل طلبهم للعلم يتحملون المشاق، ربما سلكوا طرقا متعددة، ربما أحدهم أحيانا فارق أولاده السنة والسنتين والعشر لأجل أن يتعلموا العلم، وكانوا يحرصون على هذا حرصا شديدا متواصلا. تعال انظر إليهم مثلا في مواقع في على فرش موتهم، وكيف كانوا حريصين أيضا على تعلم العلم وتعليمه. أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى لما كان على فراش الموت دخل عليه الجوزجاني وهو أحد الفقهاء. لما دخل الجوزجاني جاء وجلس عند أبي يوسف. لاحظ أبو يوسف القاضي الآن على فراش الموت، فلما جلس عنده قال له أبو يوسف، قال: يا جوزجاني. قال: نعم. قال: كيف قلت لي يوما في حساب الجدات الفاسدة مسألة في الفرائض في المواريث، الجدة ترث ما ترث؟ فقال الجوزجاني الفقيه: قال: يا شيخ، وأنت على هذا الحال، أنت الآن بتموت وتريدني أني أعلمك مسألة وأنت على هذا الحال؟ قال: نعم، أفارق الدنيا وأنا عالم بها خير من أن أفارق الدنيا وأنا جاهل بها. لاحظ يا جماعة، هو بيموت يحرص على أن يتعلم، يقول: يا أخي خلني أفارق الدنيا وأنا عالم، أحسن ما أفارقها وأنا جاهل. فقال: نعم، الجدة إذا كانت من ناحية الأم فترث. وبدأ يشرح له مسألة حتى حفظها وكررها. ثم خرج الجوزجاني، فلما وصل الباب سمع الصراخ عليه وقد مات. شوف يا جماعة، حتى وهو على على على على فراش موته لا يزال حريصا على أن يتعلم العلم الشرعي وأن يعلمه للناس. قل مثل ذلك في غيرهم. أبو يوسف سبحان الله، يعني طبعا هو حسنة من حسنات أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورحم جميع العلماء. أبو يوسف هذا كان في صغره يعني عنده حرص على طلب العلم وعلى تعلمه، لكنه كان فقيرا وأبوه كان فقيرا. فكان أبو يوسف يأتي إلى المسجد في صغره، يعني عمره 8 سنوات 9 سنوات، ويجلس في المسجد عند أبي حنيفة يتعلم العلم. فأبو حنيفة يفرح بأبي يوسف من أصغر الطلاب وفاهم، وأسئلته تدل على فهم وعلى ذكاء. وكان أبوه والد أبي يوسف إذا رأى أبا يوسف عند أبي حنيفة يأتي ويضربه ويطلعه من المسجد، فيقول له أبو حنيفة: لماذا تخرجه من المسجد؟ يقول: أنا فقير وولدي لازم يشتغل، يعني حتى 8 سنوات 9 سنوات ويشتغل، يعني يشتغل حمال في السوق، يرتب بضاعة، يطلع لك كل يوم درهم درهمين. فأبو حنيفة يوم من الأيام نادى والد أبي يوسف قال: تعال يا الشايب نتفاهم معك. فجاء إليه، قال له أبو حنيفة: اترك الولد عندي ورب العالمين بيغنيك. قال: يا شيخ ما في، أنت رجل تاجر ولا عليك خوف، اجلس في المسجد 24 ساعة، لكن هذا نحن فقراء وولدي فقير. فقال أبو حنيفة لوالدي أبي يوسف، قال: يا رجل، إني أعلم ولدك علما إن أتقنه، احفظوا معي، إن أتقنه جلس على الأرائك في مجالس الملوك وأكل اللوز بالفالوذج. اللوز مع الفالوذج هذا نوع من الحلى يعني غالي جدا، ما يصنعه إلا الملوك، ويؤكل يعني الملك يأكل فقط، لأن الناس يعني من شدة غلائه حتى في مجلس الملك ما يعطونه لعامة الناس. فقال الرجل هذا والد أبي يوسف، قال: يأكل اللوز بالفالوذج، والمسكين الفقير هذا المبهذل يجلس على أرائك الملوك، أبوه عمره ما رأى ملك، هو بيجلس جنب الملك؟ قال: نعم. قال: يا شيخ تعال يا ولد اشتغل حمال. قال أبو حنيفة: تعال تعال. قال: نعم. قال: دعه يجلس عندي يوميا، هو كم يكسب كل يوم؟ قال: درهمين. قال: أنا أعطيك كل يوم درهمين، لكن خليه يجلس عندي. شوف كيف كان العلماء، يعني أيضا العلماء السابقون كيف كانوا حريصين على أن يربوا الناس على العلم وعلى تعليمه. مضت الأيام وأبو يوسف عند أبي حنيفة كل يوم يعطيه درهمين درهمين درهمين ويعطيها لأبي، حتى كبر أبو يوسف. لما كبر أبو يوسف وصار شابا أصابه مرض، وأبو حنيفة فرحان بهالطالب الذكي. فأصابه مرض فذهب أبو حنيفة لزيارته. فلما دخل على أبي يوسف فإذا أبو يوسف على فراشه وقد اشتد عليه مرضه وعظم كربه، وإذا هو كأنه بيموت من شدة المرض. فلما رآه أبو حنيفة ضاق صدره، يعني الآن أنا مضى لي قرابة 15 عاما أو 20 عاما وأنا أهتم بك واليوم تموت كذا، يعني ضاق صدره وخرج وقال وهو يكلم نفسه: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للنأس من بعدي. يقول يا أبا يوسف: أنا كنت أرجو أني لما أموت أنت تجلس مكاني، تصير عالم وتعلم الناس، والآن تموت يعني بهذا الحال، لكن الله تعالى يقدر ما يشاء. ومضى أبو حنيفة. مضت الأيام وأبو حنيفة في درسه، وشفي أبو يوسف. أول ما شفي جاء واغتسل ولبس ثيابه وعمامته ورداءه وخرج. فلما كان في وسط الطريق قال له بعض الناس: ما شاء الله، الحمد لله على السلامة يا أبا يوسف، إلى أين متوجه؟ قال: والله سأذهب إلى الدرس، درس الشيخ أبي حنيفة. قالوا: لا، أنت الآن خلاص ما تحتاج إلى أبي حنيفة. قال: لماذا؟ قال: الآن أنت الآن عالم مثل أبي حنيفة. قال: كيف أنا عالم؟ قالوا: نعم، أما تدري ما قال فيك أبو حنيفة؟ قال: ماذا قال؟ فقالوا: قد قال أبو حنيفة لما زارك في مرضك: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. معناه أنك عالم، لو مات أبو حنيفة اليوم أنت تجلس مكانه وتدرس الكتب نفسها التي يدرسها. قال أبو يوسف: آه، أثري عالم وأنا ما دريت. قالوا: نعم أنت عالم، ومضى لك الآن خلاص، الآن الكلام اللي يقول أبو حنيفة مكرر عليك، خلاص أنت عالم. دخل أبو يوسف إلى المسجد، بدل ما يذهب إلى الحلقة على يمين اللي فيها أبو حنيفة، ذهب وجلس في اليسار وفتح كتاب وبدأ يدرس، واجتمع إليه طلاب. أبو حنيفة جالس يدرس، صار له يعني سنين في هذا المكان، فالتفت فإذا حلقة أخرى، فنظر، قال: نزل بالبلد شيخ يسأل طلابه، يقول: هل هناك شيخ عالم جاء في البلد فجأة؟ قالوا: لا. عجيب، طيب الشيخ فلان نقل درسه عندنا؟ قالوا: لا. عجيب، طيب إذن من ذاك الرجل، من هالشيخ الجديد؟ قال الطلاب: هذا شيخ، هذا أبو يوسف. قال: أبو يوسف؟ قالوا: نعم. قال: شفي من مرضه؟ قالوا: اي والله شفي من مرضه. قال: طيب لماذا ما جاء يدرس عندنا ويكمل تعليمه؟ قالوا: لا، الرجل سمع بالكلام الذي قلته وأنك تقول أرجوك للناس من بعدي، خلاص الآن هو عالم مثلك. قال: يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا، لازم نجلده حتى يفهم ويتربى. تعال يا فلان. ونادى واحد من الطلاب مشاغب، تعال، يحب المشاكل، تعال. فجاء الطالب إليه فقال له أبو حنيفة: اسمع. قال: نعم. قال: هل ترى الشيخ الجالس هناك؟ قال: نعم. قال: اذهب إليه وقل عندي مسألة. فيقول لك: ما هي المسألة؟ وجالس فرحانا يفتي. اسمعوا المسألة يا جماعة جيدا، واللي جاوبها نعطيه جائزة. قال: ما هي المسألة؟ قال: قل له: رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره. رجل عنده ثوب طويل تحت الكعبين، فذهب به إلى خياط ليقصره، ثم جاءه بعد أيام ليأخذ ثوبه. فلما جاء يريد الثوب جحده الخياط، قال: ما أعطيتني ثوب. يا ابن الناس، أعطيتك ثوبا، اتق الله، هب أرجع إلي ثوبي. قال: ما أعطيتني ثوبا، حرام عليك. قال: ما أعطيتني شيئا. فمضى إلى الشرط واشتكاه، ذهب إلى الشرطة واشتكاه. فجاءت الشرطة وفتشت الدكان فوجدت الثوب وأعطته لصاحبه. فهمتوا المسألة؟ السؤال الآن، هذه قصة مقدمة، السؤال: هل يستحق الخياط أجرة تقصيره للثوب أم لا يستحق؟ اذهب واسأل الشيخ اللي هناك، فإن قال لك يستحق قل له أخطأت، وإن قال لك لا يستحق قل له أخطأت. الطالب عجبته المسألة وما فهمها لكن حفظها، يحب المشاكل والمشاغبات وعجبته مسألة غريبة. إن قال لك يستحق الأخطأت وإن قال ما يستحق الأخطأت، والله زين. وذهب حتى وقف عند أبي يوسف، يا شيخ أحسن الله عملك أنا عندي سؤال. قال نعم، ما سؤالك؟ قال يا شيخ هذا واحد عنده ثوب دفعه إلى خياط ليقصره، فلما أعطاه لهذا الخياط قصره الخياط، ثم جاءه بعد زمان يأخذ الثوب ورفض الخياط، فاستدعى الشرطة وفتشت الدكان فأخرجت الثوب ودفعته إلى صاحبه. السؤال يا شيخ الله يحسن إليك، هل هو يستحق الأجرة الخياط ولا ما يستحق؟ قال نعم نعم هذا أجرة متفق عليه، نعم يستحق. قال أخطأت. قال ها هو جحده. قال لي جحده. قال لا لا ما يستحق. قال أخطأت. نظر أبو يوسف إلى وجه السائل، إلى وجه واحد غبي يعني ما بدري عليها المسائل. قال له بالله من أرسلك؟ يدري المسألة ليست من رأسك، هذا من رأس واحد أذكى منك. بالله من أرسلك؟ قال أرسلني الشيخ أبو حنيفة. هذا على نياته يجيب جميع الأسئلة أيضا. فقام أبو يوسف ومضى إلى أبي حنيفة، وقف على الحلقة، ما هو شيخ. قال يا شيخ مسألة. أبو حنيفة تركه يدرس الطلاب. يا شيخ مسألة، تركه، هو يريد اللي في رأسه العجب هذا يعني يريد أن ينسمه شوي يخرجه. فجاء أبو يوسف وجثى على ركبتيه أمام أبي حنيفة، قال يا شيخ مسألة. قال مسألة؟ أنت عالم، أنت شيخ، اذهب وجاوبها. قال لا والله الشيخ أنت، مسألة. قال ما مسألتك؟ قال تعرفها، الله ما طلعت إلا منها الرأس، تعرفها. قال مسألة الخياط والثوب؟ قال نعم. قال أبو حنيفة حتى يحدد هل يستحق الأجرة أم لا يستحقها، قال أبو حنيفة ننظر في مقدار تقصيره للثوب، افهموا الجواب حتى لو حكيتوها لأحد تستطيع أن تبين له. قال ننظر في مقدار تقصيره للثوب، فإن كان الخياط قصر الثوب على مقاس نفسه فمعناه أنه نوى سرقة الثوب قبل أن يقوم بالعمل، فيعتبر قام بالعمل لأجل نفسه أم لأجل الرجل؟ ها لأجل نفسه، فلا يستحق أجره، قاعد يشتغل لنفسه. وإن كان قصره على مقاس الرجل فإنه يستحق الأجرة، لأنه نوى أن يقوم بالعمل للرجل ثم بدا له بعد ذلك أن يملكه فجحده. فلما إذن خطأ أنك تقول يستحق أو ما يستحق، لازم تفصيل في المسألة. فلما سمع أبو يوسف هذا الجواب قبل رأس أبي حنيفة وجلس في الحلقة حتى مات أبو حنيفة. أبو حنيفة كان قد قال لوالد أبي يوسف إني أعلم ولدك شيئا إن أتقنه جلس على إيش؟ أرائك الملوك وأكل إيش؟ أكل اللوز بالفالوذج. فيوم الأيام كان أبو يوسف صار كبير القضاة في عهد الخليفة، وهو جالس أبو يوسف عند الخليفة جيء إلى الخليفة، وأبو يوسف كبير القضاة يعني مثل وزير العدل في عصرنا أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، رجل له وجاهته. فأقبلوا بنوع من الحلويات للناس، وأقبلوا يوزعون على الناس الجالسين، وأقبلوا بطبق صغير فيه لوز بالفالوذج وأعطوه للخليفة. فنظر إليه الخليفة ثم قال ابدأوا بالشيخ، أعطوه الشيخ. فجاءوا بهالفالوذج هذا وقدموه لأبي يوسف، فأخذ أبو يوسف الطبق، فلما رآه لوز مع فالوذج والبقية يأكلون حلويات عادية ضحك وضحك حتى وضع الإناء على الأرض وأخذ يضحك. قال له الخليفة عجيب، أنا الآن أكرمك وأعطيك هذا الطعام الخاص بي لكرمك عندي وجلالة قدرك وتضحك؟ ليس موطن ضحك. قال والله يا أمير المؤمنين ما ضحكت والله عليك ولا على طعامك، إنما ذكرت أبي رحمه الله. قال وما ذكرك بأبيك؟ قال لما كنت صغيرا في مجلس أبي حنيفة كان أبي يريدني أن أشتغل حمالا في السوق، وأبو حنيفة يقول يا أخي اتركه يطلب العلم، وأبي يقول ماذا يستفيد من طلب العلم؟ خله يشتغل حمال. فكان أبو حنيفة يقول لأبي إن أتقن هذا العلم أكل اللوز بالفالوذج على أرائك الملوك. وأبي يقول هذا وجه ملوك، هل مبهذل هذا؟ روح اشتغل حمال. يقول والآن ماذا بالله لو رآني أبي وأنا جالس على أرائك ملوك وأكل اللوز بالفالوذج؟ إيش يقول أبي لما يرى المنظر؟ لذلك سبحان الله يا جماعة، مثل ما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعهم درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. ومثل ما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم اختار نوعا من الناس لأجل أن يشهدوا بوحدانيته يقرنهم مع الملائكة، فما قال والعباد أو المجاهدون أو والمتصدقون، إنما قال وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الشيء الوحيد الذي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد منه هو العلم الشرعي. ماذا قال الله تعالى له؟ وقل رب زدني إيش؟ علما. ما قال زدني عزة، زدني ملكة، زدني تجارة، زدني مالا، إنما قال وقل رب زدني علما. أول آية نزلت في القرآن إيش يا جماعة؟ تصدق، جاهد، تعبد، صلي، صم، ايش الآية؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة ثانية يؤكد عليها وربك الأكرم الذي علم بايش؟ بالقلم. ثم عاد إلى العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لاحظ كلها آيات تدل على أهمية تعلم العلم، لأن الناس إذا فقدوا العلم الشرعي مع الأسف وقعوا في البدع، وقعوا في المحدثات، بدأت تصيبهم أحيانا الأمور من الضلال، ربما بعضهم يترك دينه بسبب وقوعه في البدعة أو مداومته عليها، أو أحيانا بسبب نقاشه مع بعض الناس ممن عندهم علم شرعي أو عندهم علم بعلم آخر أو شبهات معينة يلقونها عليه فيقع في المشكلة بسبب ذلك. طيب أنا ذكرت لكم أنها أربع مسائل، فأنا ذكرت ثلاث مسائل أدخلتها مع بعض وهي ما يتعلق بأهمية العلم وأدلته وحال السلف. أختم بالمسألة الرابعة وهي ما هو الواجب علينا من الفقه في الحديث، سواء مثلا من يتحدث في محاضرة مثل هذا أو من يلقي خطبة جمعة أو نحو ذلك من الفقه، أنك إذا كنت تلقي على الناس أن تعطيهم في آخر كلامك ما هو المطلوب منكم. يعني لو أن إنسانا مثلا تحمس لطلب العلم، طيب وجهني كيف أستطيع أن أطلب العلم؟ ما هو الطريق الصحيح؟ ما هو السبيل المناسب لأجل أن أتعلم العلم؟ خذ بعض الطرق المناسبة. أولا يجب أن يكون لك قراءة يومية من كتاب النافع، يكون لك قراءة يومية من كتاب النافع، وليكن أولا تفسيرا مختصرا، اقرأ يوميا من تفسير السعدي مثلا. تفسير السعدي يا جماعة 600 صفحة، لو قرأت كل يوم صفحتين استطعت أن تنتهي من هذا التفسير في 10 أشهر. احرص على أنك يوميا تقرأ صفحتين من هذا التفسير، تبدأ مثلا بتفسير جزء عما ثم تنتقل إلى تبارك ومنه إلى جزء قد سمع، حتى تبدأ تواصل حتى تنتهي من التفسير. إذا قرأت يوميا صفحتين كم يستغرق منك وقتا مثلا؟ كم توقعون يا جماعة واحد بيقرأ صفحتين يوميا كم يأخذ وقت؟ يأخذ 10 ساعات صح؟ كم يأخذ؟ يستغرق منك 20 دقيقة. هذا إذا كانت قراءتك بطيئة، إذا كانت قراءتك سريعة ربما لا يستغرق ولا 10 دقائق. احرص أن يكون عندك قراءة يومية من هذا التفسير. احرص على أن تقرأ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. لماذا اخترت الفتاوى؟ دائما يا جماعة الأسئلة التي يسألها الناس هي أسئلة مكررة في الغالب، بمعنى استمع إلى فتاوى نور على الدرب، استمع إلى فتاوى على الهواء التي تأتي في التلفزيون، استمع إلى عدد من الأسئلة التي تلقى على المشايخ في مجالس الفتوى، تجد أن أكثر من 80% من هذه الأسئلة مكرر. بالله عليكم كم مرة سمعتم فضيلة الشيخ ما حكم تشجير الحواجب؟ كم مرة سمعتم السؤال؟ كم مرة سمعتم فضيلة الشيخ أنا حلفت على امرأتي بالطلاق فما هو، هل هو طلاق ولا غير طلاق؟ كم مرة سمعته؟ كثير. كم مرة سمعت أسئلة تتعلق أنا قلت لامرأتي أنت طارق طارق طارق، هل تقع طلقة أم تقع 3 طلقات؟ كم مرة سمعتم أسئلة حول الأسهم؟ أسئلة: أنا يا شيخ أخرت زكاتي مدة شهر كامل، ما الواجب علي؟ أنا يا شيخ علي قضاء رمضان من رمضان الماضي، قضاء أيام، وأقبل علي رمضان اللي بعده وأنا ما قضيتها، ما هو الواجب علي؟ كم مرة سمعتوا الأسئلة؟ تتكرر أسئلة الناس. هذه الأسئلة المكررة جمعت في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. لو أنك أخذتها فعلا وحرصت على أن تقرأها، هي في أكثر من 20 مجلدا لكنها تباع بسعر رخيص، يعني قرابة 100 أو 120 ريالا تقريبا، طبعة خيرية رخيصة، رخيصة الثمن لكنها غالية المثمن، غالية المعنى بلا شك. فإذا قرأت يوميا من هذه الفتاوى سؤال وجواب سؤال وجواب، سوف تحصل أكثر من 80% من العلم الشرعي. إذا ما تيسر لك تقرأها، اقرأ أخصر منها فتاوى الشيخ ابن باز، فتاوى الشيخ ابن عثيمين، أو فتاوى غيرهما من العلماء الموثوقين الذين يبنون فتواهم على علم شرعي وفقه بالدليل إلى غير ذلك. لكن احرص على أن تقرأ يومياً. أنا أريد هذه القراءة يومياً تصبح واجباً عليك. يعني مثلاً لو قال لك أولادك: والله يا أبي نريد اليوم نذهب نتمشى في البر، تقول: طيب اركبوا السيارة. فركبوا، ركبت ومعك كتاب في يدك. قال: يا أبي ليه؟ لماذا تأخذ كتاب؟ تقول: أنا عندي واجب، عندي قراءة يوميا صفحتين من هالكتاب لسه ما انهيتها. وتذهب اولادك يلعبون وانت معك الكتاب تقرا فيه، واجب لا بد اني انتهي منه. ذهبت تصرف شيك في البنك وتعلم انك ستمسك في الصف ربما نصف ساعه، نزلت الكتاب معك وانت في الصف تقرا، ايش اللي يمنعك انك تفعل مثل هذا؟ تستفيد فائده عظيمه. ما الذي يمنعك وانت واقف احيانا في زحام ماشي والله على الدائري ولا في تفتيش ولا في حادث، زحام لمدة ربع ساعة، طلع الكتاب اقرأ. عندك واجب أريد أن أنتهي منه. سافرت بالطائرة، تأخذ معك الكتاب، عندي واجب يوميا لازم أنتهي منه. فالطائرة فتحت الكتاب. ما أجمل يا جماعة أن نركب الطائرة، نركب القطار، نخرج إلى حديقة، نخرج إلى مكان، ونرى الناس الذين في الطائرة بدل ما يبدأ يتلفت يمين ويسار، ولا بدل ما هو جالس في انتظار المستشفى ذهب بزوجته ودخلت إلى الطبيبة وجلس في الانتظار نصف ساعة ينتظرها، بدل ما نراه مطلع جواله ويرسل بلوتوثات ويستقبل، يا أخي فتح كتاب وقرأ. والله منظر جميل يا أخي. بدل ما نبدأ نمدح الأوروبيين ويقول الواحد منا: يا أخي الأوروبيون سبحان الله، تجلس تركب في الحافلات الأوتوبيسات فإذا يقرؤون، تركب في الطيارة يقرؤون، تجلس في مدري وين يقرؤون. طيب يا أخي إذا أعجبتك خصال امرئ فكن هو، يكن منك ما يعجبك. ما الذي يمنعك أن تكون خيرا منهم في القراءة؟ هم حتى الكتب التي يقرؤونها رأيتهم بنفسها كتب روايات تافهة في غالب الأحيان، روايات حب، روايات بوليسية، وروايات أحيانا قد لا تنفعه بشيء، ومع ذلك مجرد صرف وقت. هل تقارنها بمن يكون معه كتاب في التفسير، كتاب في العقيدة، كتاب في الفتاوى يقرأ فيه ويستفيد؟ بلا شك أنك ستجمع علما كثيرا إذا كان عندك قراءة يومية. هذا أولا. الأمر الثاني أن تحرص على أن إذا كنت ممن يجلس كثيرا أمام التلفاز، أن تحرص على أن يكون لك يوميا إذا كنت جالسا لا محالة أن تستفيد مما يعرض في التلفاز. يعني مثلا بعض الناس الآن يجلس أمام التلفاز ولا يعرض أمامه إلا مساء الحب والغرام ولا أشياء تافهة. احرص إذا كان هناك برنامج يتكلم عن أحكام الزواج، عن تربية الأولاد، عن الأمور المالية وأحكامها أو نحو ذلك، ينبغي لك أن تحرص على أن تتعلم هذا وأن تستفيد منه قدر استطاعتك حتى لا يفوت عليك عمرك دون أن تستفيد أو دون أن تحصل علما تستحق به فعلا أن يرفعك الله تعالى. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث فيما يتعلق بتعلم العلم، أن تحرص أيضا على أن يكون المجالس التي تجلسها فيها نوع من الفائدة. نحن مشكلتنا أحيانا تجد مثلا أن رجلا يدعو مجموعة من الناس إلى وليمة عنده ويأتون إليه الساعة 8:30 بعد العشاء ولا يتعشون إلا الساعة 9:30 أو الساعة 10، ثم بعد ذلك يجلسون لشرب الشاي إلى الساعة 12. يعني بمعنى أنهم يجلسون ربما 4 ساعات أو 3 ساعات وهم يتحدثون بسواليف عامة، إما أشياء رأوها في الأخبار أو كلام عام في أمور الدنيا. ما الذي يمنعك إذا جلست معهم أن يكون عندكم فائدة ولو لمدة 10 دقائق؟ يكون هناك كتاب نافع، أو تكون مثلا في جهازك الجوال، في هاتفك الذي معك، تكون قد خزنت بعض الأحاديث، بعض الأشياء الجميلة. فإذا جلست معهم تقول يا جماعة أنا سأعطيكم فائدة، وأخرج الجوال ويكون عندك رسالة طويلة. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر مشترك. اقرأ عليهم حديث، خزن يا أخي تفسير سورة قل الله واحد، تفسير سورة قل أعوذ رب الفلق، تراها 10 أسطر تفسيرها. ما الذي يمنعك من أن تلقي هذا عليهم حتى فعلا تكونوا ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وقال في الحديث الآخر في سنن أبي داود قال: ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وفي رواية قال: إلا كان عليهم هذا المجلس تراء أي حسرة وندامة يوم القيامة. احرص على أن لا يفوت عليك مجلس إلا وقد أفدت الناس. وانتبه، لا تقول: الله أنا خجلان أنا أستحي. يا أخي إذا كل إنسان قال أنا خجلان وأستحي، سبحان الله، يا أخي من الذي سوف يكون جريئا مبادرا يعني يعلم الناس ويفقههم؟ من الذي سيفعل ذلك إذا كل واحد سيقول أنا والله استحيت؟ طيب يا أخي من اللي بيأتينا جريء؟ لابد أن يكون عندك جرأة لأجل أنك تقدم مثل هذا للناس، لابد أن يكون عندك مثل هذه الجرأة حتى تفلح في تعليم الناس. أذكر مرة من المرات، وهذا من بركة العلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مرة من المرات دعيت لإلقاء محاضرة في أحد المعاهد التي ربما يكون الطلاب الذين فيها لم يستطيعوا إكمال دراستهم وكذا، فلجأوا إلى هذا المعهد. أقبلت وألقيت المحاضرة، حقيقة كان بين يدي قرابة 1000 طالب، ما في إتقاء، ما في إنصات، ما في استماع جيد، هذا يتحدث مع هذا وهذا يضحك والمدرس يسكت هذا ويصرخ بهذا. انتهيت من المحاضرة وخرجت وأنا أقول في نفسي: والله أنا بصراحة ضيعت وقتي، يا ليتني جلست في بيتي وقرأت كتابا نافعا أحسن لي والله يا أخي من هذا المجلس. فلما مضت سنة كاملة اتصل بي الأخ المنسق، منسق المحاضرات: شيخ محمد. قلت: نعم. قال: يا شيخ نريد محاضرة. قلت: أرجوك لا تقول للمعهد. قال: لا المعهد. قلت: يا أخي ما يحتاج، في مشايخ آخرون. قال: لا ما نريد إلا أنت. حقيقة ذهبت تشجيعا له، ولا أنا غاسل يدي من الموجودين. فلما جئت وألقيت المحاضرة وانتهيت، و1000 طالب ما جاء إلا 4 أسئلة، فأحد هذه الأسئلة كاتب: فضيلة الشيخ، أنت جئتنا في العام الماضي وألقيت محاضرة وذكرت لنا أن الذي يصلي صلاة الوتر ولو ركعة واحدة بعد العشاء مباشرة أو قبل أن ينام أنه يكتب عند الله تعالى من قوام الليل. ثم كتب: وأقسم لك بالله يا شيخ أني من تلك الساعة إلى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. والله يا جماعة أني لما قرأتها كدت أن أبكي. شوف هذا الكلام من 10 سنوات، والله كدت أن أبكي وأنا جالس. قلت: يا أخي سبحان الله، الآن هذا يصلي كل ليلة، وإن حسنت ونسأل الله يرزقنا وياكم الإخلاص، إن حسنت نية المتكلم كان له مثل أجر كل ليلة يحسب لي وأنا ما أدري، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. وهذا من بركة تعليم العلم للناس، أنك تلقي كلمة في المسجد، جلسوا الناس تعطيهم فائدة تتعلق ببر الوالدين، تتعلق بشيء، ويا مناس سبحان الله تصلح أحوالهم. ألقيت كلمة قبل كم يوم في مكان ما تتعلق بالمال الحلال والحرص عليه، فخرجت كلمة يمكن 10 دقائق، فأمسكني شخص قال: يا شيخ. قلت: نعم. قال: أنا والله أريد أني أتوب، أنا ما لم أعلم به، من ضمن المصلين. قلت: تتوب من ماذا؟ قال: يا أخي أنا عندي أموال لشخص وجحدته ولم أرجع إليه، وفي واحد أنا أخذت منه ماله، وحقيقة أنا كنت غافل عن نفسي والآن كيف أرجعها؟ فكونك بكلمة ما تستغرق منك إلا 10 دقائق وهذا الرجل يتوب ويرجع أموالا إلى أصحابها فيسعدون بها ويذهب ما في قلوبهم من إحن وحقد وبغينا عليه، بلا شك أن هذا من بركة تعليم العلم. احرص على أن يكون لك تأثير على الآخرين بمثل هذا الأسلوب في مجالسهم وفي غيرها. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا يا حي يا قيوم من هو مبتلى بمرض أو مبتلى بمشاكل بينه وبين أهله أو بينه وبين زوجه أو أولاده أو أمه وأبيه أو إخوانه وأخواته وقاربه، إلا جمعت قلوبهم على الحق والهدى يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين أو يبحث عن دراسة أو وظيفة أو مصدر رزق إلا يسرت له ذلك وفتحت أمور الخير في وجهه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم وأيدهم في كل مكان يا حي يا قيوم يا رب العالمين. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجزي إخواني الكرام القائمين على مثل هذه النشاطات من خير الأجر والثواب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.